قصتنا في هذه الليلة قصة عظيمة مشوقة تنحدث لها أنفاس المؤمنين الذين يتابعون أخبار المجتمع المدني مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه القصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه والإمام مسلم وغيرهم من الأئمة. رواه البخاري رحمه الله في عدد من الكتب من صحيحه ككتاب المظالم وكتاب النكاح وغيرها. قال: باب الغرفة والعلية أو العلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. وفي رواية: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه فما أستطيع أن أسأله هيبة له. حتى خرج حاجا فحججت معه فلما قضينا حجنا والسياق مجتمع للرواية البخاري وغيره قال: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاجتك؟ وعجل الى الاراضي حاجة له، عجل عن الجادة المسلوكة الى طريق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته. وكان هذا المكان بمر الظهران موضع في مكة والمدينة. وعدلت معه لإداوة فتبرج قضى حاجته. دخل عمر رضي الله عنه الأراك فقضى حاجته وقعدت له حتى جلس. استتر، وهكذا الأدب في قضاء الحاجة أن يستتر الإنسان لقضاء حاجته بما يمكن الاستتار به من شجر البابية. لما قضى حاجته وقفت له حتى جاء فقال: أدركني بالوضوء. فسكبت على يديه من الإداوة الإناء الذي يسكب منه الماء. فقلت له: يا أمير المؤمنين، انتهز ابن عباس الحريص على التعلم الفرصة لسؤال عمر في هذا الموضع: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ وفي رواية: أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك. من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال عمر: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. يعني لا تمنعك الهيبة من السؤال، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك به. من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما، يعني الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال: وعجبي لك يا ابن عباس، تلك عائشة وحفصة. عمر رضي الله عنه تعجب من ابن عباس مع شهرة ابن عباس بعلم التفسير، كيف قضي عليه هذا الموضع هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم وبالذات علم التفسير، وما كان فيه مشهورا ابن عباس من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين. قال حريص على طلب فنون التفسير حتى المبهمات يعرفها. قال عمر: واعد بلغت يا ابن عباس. كأنه استغرب كيف تخفى هذه القضية على ابن عباس، ولعله كره ما سأله عنه لأن بنت عمر حفصة متورطة في القضية. واعد بلغت يا ابن عباس. تلك عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر رضي الله عنه. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، جعل عمر يسوق الحديث من أوله. يقول عمر رضي الله عنه: يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، يعني في الأوس، وهم من عوالي المدينة، سكان يسكنون عوالي المدينة، والعوالي جمع عالية، وهي قرى الأنصار، وهي قرى بقرب المدينة كانت فيها منازل الأوس. وكان عمر رضي الله عنه قد اشترك مع أحد الأوس يتناوبان عن العمل وطلب العلم. كان لي صاحب من الأنصار، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره. أنزل أنا يوم إلى المسجد النبوي وهو يعمل في الإسلام، واليوم الذي يليه أنا أعمل وهو ينزل، والذي ينزل منا يأتي الآخر في الأخبار والحوادث في الشائعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر صاحبه بها. إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غاب أخبرته، وإذا غبت أخبرني. وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني نحكم عليهن حكمنا نافذ فيهن، نحن لنا السلطة عليهن بخلاف الأنصار كانوا بالعكس. المرأة الأنصارية ربما غلبت زوجها، أما القرشيون فكانوا قوما يغلبون نساءهم، ولا تتجرأ المرأة أن تعترض على زوجها بشيء. هكذا كان الوضع لمكة في قريش، الرجال هم الذين لهم الكلمة الأولى والأخيرة، أو كل الكلمة الوحيدة. أما في الأنصار فإن نساء الأنصار كن يراجعن أزواجهن، وتحدث نقاشات، ويحدث أخذ وعطاء، وأن بعض النساء تتجرأ على زوجها. وفي رواية: ما نعد للنساء أمرا، كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا. فلما هاجر القرشيون إلى المدينة طبق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. لما هاجرنا بنسائنا إلى المدينة صار نساؤنا ما شاء الله يتعلمن من نساء الأنصار، وصارت سيرة نساء الأنصار وطريقة نساء الأنصار صارت الآن مجالا للتأثر من نساء الأنصار. والله إن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، يعني لما ذكرهن الله في القرآن عرفت أن للنساء وجه وقيمة. ولا في الجاهلية ما كانت لنا لهن قيمة البتة عندك، وقسم لهن من قسم، قال المرأة حرص الميراث. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله يعني في كتابه فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يعني في الجاهلية ما كنا نرى المرأة قيمة، لما جاء الله الإسلام صرنا نرى المرأة قيمة، وأنها تأخذ من الميراث، وأنها مثل الرجل شقائق الرجال، وتؤجى مثل الرجل تعبد مثل الرجل، لكن لم نكن ندخلهن في شيء من أمورنا. أي قضية الرجل هو الذي يهد، ما يدخل امرأته في شيء من الأمر أبدا. فلما قدمنا المدينة في رواية تزوجنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا، فتخذت أو فقدت أي امرأة عمر وتعالى عنه قال فصفقت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فصفقت أو فصحت برواية فصحت على امرأتي فإذا هي ترد عليه وفي رواية فبينا أنا في أمر أتأمره أي أتفكر فيه وأقدره قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا فأنكرت أن تراجعني أي تراجعني في القول وتناظمني فيه فقلت لها وما تكلفك في أمر غيره إيش دخلك أنت إيش دخلك وما تكلفك في أمر غيره إيش دخلك في الموضوع هو أمر أنا أفكر فيه وأتدبر فيه فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع وفي رواية كان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت يا عجبا لك يا ابن الخطاب ولم تمكن أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان وفي نواد الصيانه قلت متى كنت تدخلين في امورنا فقالت يا ابن الخطاب ما يستطيع احد ان يكلمك وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضبان لتهجره اليوم حتى الليل فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهم من نساء النبي عليه الصلاه والسلام خابت وخسرت يا معشر النسوه والكلام عن النساء الاصوات مرتفعه وقد تدخلتم في حديثنا الليله من غير طلب فقلت لها قد خاب أي خسر من فعلت ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي لبست ثيابي وخرجت إلى الناس فدخلت على حفصة لما عرف عمر هذا دخل على حفصة ابنته وبدأ بها لمنزلتها منه قال لحفصة قال لابنتي أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل يحدث شعر يحدث مغاضبة من أول النهار إلى آخره قالت نعم فقلت قد خفت وخشرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتهل تأمنين نزول الغضب من الله إذا كنت ممن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم تأمني من الغضب أن ينزل عليك لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب منه شيئا كثيرا يعني لا تسألي نفقة تطلب أشياء من النقود فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده دنانير ولا دراهم فما كان لك من حاجة حتى دون أسليه ولا تراجعيه في شيء اجعل نفسك سياسة مع زوجك الذي فتر الله عنه لا تراجعيه في الكلام ولا تردي عليه ولا تهجريه ولو هجرته فلا تقاطعيه تمتنعي عن كلامه ولا يغرنك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة الجارة هي الضرة والحقيقة أن بيت حفصة كان بجوار بيت عائشة ملاحق لها بيت عائشة ثم بيت حفصة الجدار حتى ربما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على جدار عائشة فسمعت حفصة، أو إذا أرادت عائشة أن تكلم حفصة ضربت الجدار فسمعت حفصة. فقال جارتك يقصد الضرة ويقصد الجارة. وقالوا إن هذا أدب من عمر رضي الله عنه، إنه كره أن يسمي عائشة ضرة، لأن الضرة مأخوذة من الضرر، وكان ابن سيرين يكره أن يسميها ضرة ويقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق أخرى بشيء، وإنما هي جارة. والعرب تسمي الشخص المخالف للآخر جار، واختار عمر أن يسميها جارة أدبا منه مع أمهات المؤمنين، أم الأمهات المؤمنين وهي عائشة. فيقول للنبي حقا ناصحا وحريصا على مصلحتها، يقول لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوطأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لا تفعلي مثل عائشة وتنظري إذا خاصمت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أو هجرته، لا تغتري بفعلها وتفعلي مثلها، فإنها أحب إلي إلى زوجك منك. لا ترتقي أنت باحتمال أن منزلتك ليست كمنزلتها، فلا يكون لك من الإذلال مثل الذي لها، فهي أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانتها أعظم من مكانتك، لا تقلديها، فربما يتحمل منها ولا يتحمل منك. وفي رواية قال: إنه ليس لك مثل حضرة عائشة ولا حسن زينب، يعني بنت جحش رضي الله تعالى عنهن. فلما نصح عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة انتقل الى ام سلمة رضي الله تعالى عنها. يقول: ثم خرجت حتى دخلت على ام سلمة لقرابتها مني. بعد حفصة دخل على ام سلمة، لان ام عمر مخزومية مثل ام سلمة. فام سلمة بنت عم ام عمر، بنت عم ام عمر، ولذلك كانت بمثابة خالة عمر، بنت الام بمنزلة الخالة. فدخل عمر رضي الله عنه على ام سلمة بعدما نصح ابنته، دخل على ام سلمة فكلمها، نصحها مثلما نصح حفصة. فقالت ام سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء، كل شيء اخطب في مكتبه، حتى تلتغي ان تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه. فأخذتني والله أخذني، كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. يعني المجابهة التي جابها فيها أم سلمة نصائح عمر كانت مجابهة شديدة، فكسرت نفس عمر وأخذت عمر بلسانها أخذا منعه من أن يقول كل ما كان يريد أن يقوله. ونجد على كلامه معقولا، وكتب الحاكم بعمر رضي الله عنه هو بطبيعة الحال شفقة على أمهات المؤمنين ومراعاة مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه له نوع من الجرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا، كان يقول له: احجب نساءك، وكان يقول له: لا تصلي على عبد الله بن أبي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ذلك من عمر لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام ورجاحة رأي عمر. فلذلك ام سلمة قالت: دخلت في كل شيء، وجدت لا تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ولذلك يقول عمر: وافقت الله في ثلاث. من هذه الثلاث، يعني قوته في الحق، وافق ربه في ثلاث مسائل، من أكثر من ثلاث، لكن في هذه الرواية قال ثلاث. واحدا من الثلاث يقول: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت لئن انتهيتن، اذا ما انتهيتن عن الاساءه مع النبي عليه الصلاه والسلام والمحاوره والكلام والهجر والرد، او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى اتيت احدى نسائه فقالت يا عمر اما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن انت؟ وهذه المراه هي زينب رضي الله تعالى عنها. يقول عمر وكنا قد تحدثنا ان غسالة تنعل الخيل، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه كان من حوله من المشركين من اهل الجزيره من العرب قد استقام له، فلم يبق الا ملك غسان بالشام كان باقي على الكفر والشرك، كنا نخاف ان ياتينا يعني يغير على المدينه ويهاجر المسلمين. وكنا نتحدثنا يعني جاءتنا اخبار أن غسان المشركين هؤلاء تنعل النعال لغزونا، تنعل الخيل وتجهز الخيل لغزو المدينة لتغزوها. وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. هذا الشعور في ذلك الوقت. قال عمر فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو يعني عمر موجود في البيت أنائم هو؟ قال عمر فخرجت خفت من شدة ضرب الباب على خلاف العادة فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ فجاء غسان جاء الملك الغساني وحارث بن أبي شمر الغساني جاء الجيش. قال لا بل اعظم من ذلك واهون، يعني اعظم عليك وقعا يا عمر. ما الخبر؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه فقال عمر رغم انت حفصه وعائشه الذي خشيته حصل الذي توقعته وقع وقع فعلا كما جاءت الإشاعة من طريق هذا الأنصاري من طريق هذا الأنصاري. وفي الحقيقة أن هذا الكلام كان إشاعة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي نزلت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أذاعوا به. الله عز وجل عاتب المسلمين إذا جاءتهم إشاعة نشروها مباشرة من غير أن يرجعوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أكاد الصحابة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوا الإشاعة وتأكدوا منها من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أكاد الصحابة من أولي الأمر منهم من أهل العلم والفقه والعقل لعلمه الذين يستنبطونه يستخرجون الصواب على وجهه. ولذلك كانت إشاعة نقلها الأنصاري إلى عمر. عمر تأثر مباشرة وقال خابت حفصة وخسرة، خابت حفصة وخسرة. هذا الذي كنت أحذر منه، قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون الحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. الناس كل واحد مهموم، كل واحد مهموم يحرك الحصى تحريك المهموم الذي وقع عليه الغم بما حصل. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، دخلت على حفصة فإذا هي تبكي. في رواية أنه دخل أولا على عائشة فقال يا بنت أبي بكر أقد بلغ من جانبك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا ما لي ولا خير من الخفار، عليك لعزتك يعني خاصتك يعني بنتك حفصة. دخل عمر على حفصة قال ألم أكن حذرتك لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا انا لطلقتي. فبكت اشد البكاء، استمع عليها الحزن من الطلاق واستمع عليها الحزن من غضب ابيها. طبعا حفصه رضي الله عنها قيل انه قد حصل طلاق فعلا من النبي عليه الصلاه والسلام لها، ولكن جديد جاء النبي عليه الصلاه والسلام فقال راجع حفصه فانها قوامه القوامه وهي زوجتك في الجنه. لكن في المناسبه هذه كان الطلاق اشعاع ليس طلاقا حقيقيا. عمر رضي الله عنه سال عن النبي صلى الله عليه وسلم اين هو، فقيل له ها هو ذا معتزل في المشربه. المشربه غرفه جعلها مبنيه بالبريد النخلي على فرش مرتفع ليست على الارض، وكان يرتقى اليها النبي عليه الصلاه والسلام يجلس فيها احيانا غرفه خاصه به. كان لهذه الغرفه جذع نخل موضوع ماهل منكور موضوع ماهل مقصف مدرج الجذع نخل هذا مدرج وحتى حربه مقطوع بحيث يستطيع الانسان ان يرتقي عليه ويتسلقه، لان جذع النخل فيه كرب، اذا قصت الكرب بطريقه معينه يصبح تسلق الجذع ممكن. الجذع هذا موضوع مائل بزاوية من الأرض إلى هذه المشربة العندية في السطح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل فيها. يقول عمر فخرجت فإذا حول المنبر أنكم يبكي بعضهم بعضا، وفي رواية دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصى يضربون به الأرض كفعل المهموم المفكر، لأن الناس كلهم أصيبوا بالهم والغم بما حصل. فقلت لغلام له أسود للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الغصون رابع، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المشربة أن يرقى إليها بهذا الجذع من النخل، ومشربة هذه كان بها اسكفة عتبة رباح ثلاث على العتبة مدل رجليه على هذا النخير أو الفقير الذي هو الجذع المدرج جذع النخل المدرج رباح جالس على باب جالس على الاسكفة اسكفة المشربة مدل رجليه على هذا الجذع من الخشب. قال عمر لرباح استأذن لعمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قل له عمر يريد أن يدخل يستأذن. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، وفي رواية أنه ذهب رجع ثلاث مرات. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ورباح لم يرد أن يوقظه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان عمر جاء يستعطفه على ازواجه فلم يأذن. فعمر رضي الله عنه بعد ما حصل منه الاستئذان وباح ما نقل له الاذن بالدخول قال نكست منصرفا، يعني رجعت الى ورائي قاتلا ومنقلبا. فإذا الغلام يدعون، وفي رواية أن عمر قال أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. فلما حصل هذا يقول في رواية عمر انصرفت بعد لم يؤذن لي حتى جلست مع الرفض الذي عند المنبر، ثم غلبني ما تريد فجئت حصل الاستئذان فلم يؤذن له، فرجع الى الرفض عند المنبر جلس معهم والناس يبكون ناس مغمومين، ثم غلبني ما اجد فرجع الى الغلام يقول استاذن لعمر. المره الثالثه لما انصرف عمر فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه. فلا عمر رضي الله عنه تسلى الجنة ودخل المسجد. من الخصائص النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تسلق الجذع أو إذا صعد إلى المشرق عن الجذع يصعد مستقرا لا يحتاج أن يتعلق بشيء إنما يمسكه ربه. لأن أي واحد يريد أن يصعد إلى الجذع يحتاج أن يتمسك حتى لا يقع وينظر مواضع رجليه يضع رجل هنا ويتأكد من رجل الثانية ثم يرفع الأولى وهكذا ويتمسك بيديه حتى يصعد. النبي عليه الصلاة والسلام كان صعوده على الجذع كان كمشي العادي نزولا وطلوعا إنما يمسكه ربه. هذا من خصائص النبوية وهذا ثابت. تسلق عمر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة فإذا هو مضطجع على رمال حصير حصير مرمول يعني منسوب. وقد أثر الحصير فيه ليس بينه وبين الحصير فراش يجده عليه الصلاة والسلام على الحصير مباركا ما عنده ذهب فراش على الحصير. هكذا كانت عيشته صلى الله عليه وسلم. قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدن حشمها ليس فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله طلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا نعم. فقلت الله أكبر عند ذلك عرف عمر أن القضية إشاعة. وفي رواية ابن سعد تكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا تقول الكلمة من فوق تكبيرة تقول سمعناها ونحن في بيوتنا فعلمنا أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكفر. حتى جاءنا الخبر بعد يعني بعد ذلك وعرف أنه لم يطلق. وفي رواية قلت إني دخلت المسجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون ينكثون الحطب يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أتأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فقلت على باب المسجد فناديت بأعلى صوت لم يطلق نساء. ثم قلت وأنا قائم أستأنس وأنا كان كل عمر واقف يقول يا رسول الله أريد أن يدخل بنوع من المؤانسة وتقرية الموقف لو رأيتني وكل معشر قريش نغلب النساء وساق لهم قصة حتى ذكر مراجعة بينه وبين زوجته وما حصل بينه وبين زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم. الإكتهار الذي كان موجودا زال الآن وصار بتبسم. ثم قص عليه عمر ما فعل ما حصل فتبسم التبسم الغرب. ثم ذكر قالت أم سلمة فضحك فأزل أحدثه حتى ضحك وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم. اكتر ثغره الابتسامة وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما تبسم تبسمة أو تبسيمة. فرفعت بصري في بيته أي نظرت فيه فلم ترى غير أهبة ثلاثة التهاب الجلد المذبوح ما ولد عمر في كل المشرب إلا ثلاثة جلود فقط. هذا الذي كان يعني الأساس كان في غرفة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جلود فقط. وإن عند رجليه قرض حبوبا القرض شجر يطلق به وقيل هو ورق السلم. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله فليوسع على أمتك. وفي رواية عمر قال عمر تبكيت قال وما يبكيك تبكيت قال وما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فالكفر هؤلاء كفر قيصر يتنعمون وقومهما يتنعمون بالحرير والذهب والفضة والرياش والفراش، ما عندك إلا هذا. إن وقت ابتدرت عيناي يعني بكى، فقال ما يدري ابن الخطاب، فقلت وأبكي وهذا الحصيبة أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذكر وكسر في الأنهار والثمار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رسول الله وصفوته. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أأنت في شك أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت يا رسول الله بلى يا رسول الله، استغفر لي يعني من جرائتي عليك وكلامي لحضرتك تجرؤي عليك، استغفر لي. عمر رضي الله تعالى عنه اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، ما هو سبب اعتزال المشرب أصلا؟ من أجل الحديث حين أرشد حفصة إلى عائشة، اعتزل نساءه 29 ليلة، وحدث أن لا يقرب نساءه شهرا، والشهر 29 ليلة أو 30 ليلة. ثم نزلت آية التأخير: إن كنتن تردن الله ورسوله في الدار الآخرة، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا. فإذا هذا الحديث الاعتزال حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، الاعتزال حصل لأسباب على الراجح، منها اختار نسائه السؤال النفقة، وطلب عينة زيادة نصيبة من اللحم، وقصة تحريم مالية، وقصة العسل وعسل، وإتشاء حصا الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إليها. مجموعة التي حملت النبي عليه الصلاة والسلام على اعتزال نسائه، وحدث أن لا يقربهن شهرا، وقال ما أنا بداخل عليهن شهرا، وآل من نسائه يعني حلف لا يقربهن، وحفى أو جلس في تلك المشربة شهرا لا يدخل عنه للشدة موجودته، ضبط منهن من مجموع هذه التصرفات وعليهن شهرا. لما انتهى 29 يوم دخل على عائشة بدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة، فالآن 29 فقط ما صارت 30. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 ليلة، وكان ذلك الشهر 29 ليلة. ثم أنزل الله تعالى آية التخيير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومتعددة جدا، ومن ذلك سؤال العالم عن بعض أموره الشخصية وإن كان فيها غضاضة إذا كان في الأمر منفعة وسنة تنقل. ابن عباس سأل عمر عن المرأتين، ومنها وحفصة بنته وبنت عمر حفصة منهما، وكذلك توقيع العالم وعدم الاشتراع عليه، وترقب خلوات العالم بسؤاله عما يكره أن يسأل عنه لو كان في حضرة الله، وكذلك في الحديث مراعاة المروءة. وفي الحديث أن الشدة على النساء غير محمودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بسيرة النساء أخذ بسيرة الأنصار وترك سيرة قومه، وأعطى مجال لنسائه بالأخذ والرد. وفي الحديث تأديب الرجل ابنته، أن الإنسان إذا كان عنده بنت تحت زوج فإنه ينبغي عليه أن يؤدب ابنته ويدخل عليها ويعظها لما فيه مصلحة لزوجها ولها. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يصبر لأجل سؤال العالم ولو طال النصف الوقت، فمكث السنة حتى سأل عمر، وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم للطالب وصبر على المسائلة. وفي الحديث كذلك أن الأب لم يدخل على بنته متزوجة إذا كان زوجها غير موجود ولو بغير إذن الزوج، وأن التنقيب عن أحوال المتزوجات بالقرابة مثل الزبر لا حرج فيه، ليس لتقريب الأحوال من إصلاح الأحوال. وفيه كذلك أن طالب العلم ينبغي أن يجعل لنفسه وقتا لتحصيل كسب ومعاشه، هذا عمر رضي الله عنه، يوم في المزرعة، يوم في العمل، ويوم في العلم، يوم في العمل يعمل لعيش، ويوم في العلم. وكذلك في هذا الحديث البحث لمسائل العلم الطرق والخلوات وفي حال الصعود والمشي، وأن العلم ليس محدود في المسجد أو في الحلقة، حتى لو كان يمشي يسأل، لو يطوف حول الكعبة العالم يسأل. وابن عباس سأل عمر وهو يصب له الماء. وكذلك أن الصبر عن الزوجات والتراضي عنهن والسطح عن أخطائهن أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن أن تستمر العشرة إلا بهذا. أما إذا كان الزوج سيدقق على كل صغيرة وكبيرة من الذنب، والزوجة تتوقف عند كل صغيرة وكبيرة، لا يمكن أن تستمر العشرة، لا يمكن أن تستمر العشرة. وكذلك فيه أهمية الاستئذان، وأن الإنسان لا يقتحم بيت الكبير، لا بد أن يستأذن عليه. وفيه الرفق بالأصغار والحياء منهم. وكذلك أن الاستئذان على الإنسان لا واجب ولو كان وحده، ولو كان وحده، احتمال أن يكون في حالة يكره أن يطلع إنسان عليه. وجواز تكرار الاستئذان مرة واثنتين وثلاثة، وأن لا يجاوز ثلاث مرات، الاستئذان ثلاثة. وفي الحديث ما يفيد أن الإنسان إذا استعجل الملذات في الدنيا استمتع بالطيبات أكثر، أن ذلك ينقص من نعيمه في الآخرة، وأنه لو ترك الانهمار في الملذات والمباحات ادخر له ذلك في الآخرة. نعم، إن الاستمتاع بالمباحات لا ليس حراما، ليس حراما، لكن لو ترك الإنسان الفرش العالي والمركب العالي ادخارا للآخر أحسن. يعني لو كان واحد يستطيع أن يشتري غرفة نوم مثلا بعشرين ألف، لكنه اشترى غرفة متواضعة ادخارا للعين إلى الآخر، فهذا أفضل. ليس الاستمتاع بالمباح حراما، لكن الانهماك فيه يقلل من التمتعه في الآخرة. وأن عيشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الحال من الزهد والشدة، مع إمكان أن يأتي أشياء كثيرة من الفرش من المفارش يملأ بها بيته، ولكنه صلى الله عليه وسلم زهد في كل ذلك. الحديث هذا تتعلق بالأخوة، وهي أن الإنسان إذا رأى أخاه حزينا استطيب أن يزيل همه ويفرج كربه يعني حزنه. ولذلك عمر قال في الحديث لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثه بمكان بينه وبين زوجته من الكلام، وماذا قالت له وماذا ردت عليه، حتى ابتسم النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه انه يجوز للانسان ان يستعين بغير الوضوء ليصب له. وكذلك من فوائد الحديث ان الانسان لو حلف على شيء فإن لغيره أن يذكره بمخالفة للقصد. النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن يبعد عن نساء شهرا، دخل بعد 29 يوم، ماذا قالت عائشة؟ قالت ما كمل شهر 29 فقط، فذكرته، ما قال لماذا ذكرتني؟ لذلك لو واحد حلف مثلا أن لا يفعل شيئا ففعله نافيا، فإن لصاحبه أن يقول له ألم تقسم؟ ألم تحلف على أن لا تفعل كذا؟ فتذكير الحالف بما فعله نافيا يؤخذ من الحديث. لكن عائشة كانت تظن أن الشهر لا يكون إلا 30، إذا حلف شهر لا يكون إلا 30، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29 ويكون 30. وفي الحالة هذه التي هو وقع له مع زوجاته كان الشهر 29 وأخبر بالهلال أرسل 29. لكن لو واحد حلف نصف الشهر ثم لا يفعل كذا فلا بد من 30 قول الجمهور. إذا حلف من وقت شهر لا يفعل كذا لابد من 30 يوم. لكن حالة المراد شهر أن لا يفعل. كان الشهر 29 إذن تبرأ ذمته أو يبرأ من حدثه بعد 29 يوما. وكذلك فإن في هذا الحديث أن التناول في مجلس العلم من سنة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الإنسان إذا ما حضر مجلس العلم شاغل فإنه يأخذه من غيره، لا يفوت العلم، يسأل من حضر إذا هو كان غائبا فيأخذه منه. وفيه توفيق الصحابة بين طلب العلم وبين الوظيفة أو العمل الدنيا والشغل، وفقوا بين العمل الدنيا وبين العلم الشرعي، وفقوا بينهم. فهذا عمر رضي الله عنه صاحب قسم الأيام، قسم الأيام بينهم. وفي الحديث قاعدة مهمة جدا وهي قضية عدم التورط في نشر الإشاعات. هؤلاء بعض الصحابة لما رأوا فيه أن الذي وراء الإشاعة هم المنافقون، اسم المنافقون، استغلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق ناقة بزوجاته واعتنق بمشروبه، قالوا طلق النساء ونشروا الإشاعة بين الصحابة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، جاءهم من المنافقين. لو ما أذاعوه ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحذر الحذر من ذكر الإشاعات، وأن الإشاعات حرام لا يجوز، حرام لا يجوز الإنسان أن ينشر إشاعة، وأن الإشاعة تبقى إشاعة ولو كثر ناقلها. تصور كل من عند المنبر من الصحابة كانوا يظنون أنه طلق النساء، كل حتى عمر سمع الخبر من أنصاري، والأنصاري نقل عن، وهؤلاء الصحابة مجتمعين، إشاعة سرت في المدينة كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق النساء، ولعل ذلك فعلا كان مصدره من المنافقين. ولكن بعض الصحابة تشد بنقل الإشاعة وتحدث الناس بها وأخبر بعضهم بعضا بها. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يطلق لسانه في الكلام في الإشاعات، وإنما عليه أن يتأكد من مصدر الخبر، ويكون سند ويكون مستند، سمعت ورأيت، رأيت وسمعت. أما فهم يفهم شيء يشيعه لا، ولو كثر الناقلون الإشاعة، ولو كانوا عشرات ربما تكون لا أصل لها، وما أكثر هذا في هذه الأيام. وكذلك إن الغضب والحزن يحمل الشخص الوقور العاقل على ترك التأمل. قال عمر: ثم غلبني ما أجد، ثلاث مرات غلبني ما أجد، مع أنه حليم وقور، لكن قال غلبني ما أجد. وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر في نواحي بيت صاحبه إذا كان يعلم أنه لا يكره ذلك. والنهي عن فضول النظر إنما هو في من يعلم صاحبه راضي. فإذا ينبغي من الأدب أن يقصر نظره على الموضع الذي هو فيه، ولا يجوز بنظره في بيت صاحبه، أو ينظر من خلال الأبواب المفتوحة، أو إذا فتح باب ينظر. هذا من قلة الأدب، وهذا من التخليش وتعمد النظر المكروه. وكذلك في الحديث موعظة النبي عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه في إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الباقي على الثاني، وعدم التطلع لما عنده الأغنياء والمترفين وكسرى وقيصر، لأن هذا كل ما عندهم ذاهب، وما عند الله هو الباقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: أسقط طفل في شهرين وعملت عملية تنظيف، فما حكم الدم؟ شهرين لم يتخلق بعد، إذا هذا الدم دم استحاضة. يقول: نستعمل الحبوب منع الحمل حتى تسبب أثناء النزيف، إذا كان بسبب النزيف وليس بسبب الحيض إذا فهو استحاضة، تتوضأ تتوضأ لكل صلاة وتصلي. ما هو نصاب العلم الذي تبرأ به الذمة؟ أن يتعلم ما يعرف به كيف يعبد الله. إن كان يريد أن يبيع لابد أن يعرف أحكام البيع، إن كان يريد أن يطلق لابد أن يعرف أحكام الصلاة، وهكذا. ففي شيء لابد من معرفته، مثل تعلم الطهارة والصلاة وكيفية الصلاة والزكاة. إذا أراد أن يحج كيف يحج، إذا أراد أن يطلق كيف يطلق، إذا أراد أن يبيع كيف يبيع. ففي أشياء لابد أن يتعلمها دائما، لأن دائما يلابسها ويخالطها، وأشياء تعلمها عندما يريد أن يعملها لابد أن يتعلمها وجوبا. وأما طلبة العلم من العلماء فهم يتعلمون العلم الواجب والعلم المستحب والفرض الكفاية حتى يقوم بتعليم الناس. علمنا شيئا من الذكر نقول دائما ويكون كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن دعاء كثير تعلمه أربع كلمات: ثنتان في الدنيا وثنتان في الآخرة. فقال علمه قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اغفر لي وارحمني في الآخرة، عافني وارزقني في الدنيا. أربع كلمات: اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يقول التمثيلية الدينية، الدينية لا بد من النظر فيها، فإن لكثير من الفسقة والفاسقات بل لا يعني نادر ما يخرج عنها هم الذين يمثلون الدوار من الصالحين العلماء. وفي هذا تشويه بالغ لأهل العلم وللدين وللشخصيات التاريخية الإسلامية لقيام هؤلاء الفسقة والمجرمين بتمثيل هذه الأدوار. ثم لا شك في أنها تعرض بطريقة فيها إسفاف بالغ، يعني حتى لا يحس من يشاهد ذلك بالمهانة أو ببنو الشخص الذي كان الشخص الذي يراه. فلذلك فيها أضرار بالغة على التاريخ الإسلامي وشخصيات التاريخ الإسلامي. وكذلك فإن لا تخلو من اختراق، لا تخلو من موسيقى، لا تخلو من تبرد بالسفور والمسياجات، لا تخلو من شعور الاستعارة، لا لدرجة معدل الحرمات ولا ثلاثة كما أكثر منه يتشبه من رجال النساء والعكس. يقول: قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحرم واعتمرت لنفسي ووليت من توفى وخرجت ولا أتذكر هل قصرت بعد العمرة أم لا. في أي شك بعد العبادة لا يضر، فلو أن الإنسان ما تيقن مجرد شك قال بعد سنة قال ما لي قصرت شعري ولا، نقول لا تفكر في ذلك ولا تشتغل به. أبي دائما يقرأ الصلاة ويجمع قراءة المغرب والعشاء من هذه البحرين لحجة من السفر الذي أحسن به شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه من هنا إلى البحرين ليس بسفر. يقول: إذا كنت في مكة فأنا أقصر الصلاة في الفندق، إذا كان نوى أن يقيم في البلد أربعة أيام فأقل فإنه يقصر. من أقصر قبل أذان المغرب واهما أنه قد أذن. إذا كان ما يدخل إنه غربة الشمس فلا يجوز له أن يأكل ويشرب، لأن الأصل بقاء النهار. ومن توهم وفعل فإن الأحوط له أن يعيد، لأن أو جمهور أهل العلم لأن عليه الإعادة. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الشخص إذا أخطأ بغير إهمال ولا تقصير وأكل وشرب ظانا غروب الشمس فلا شيء عليه. إذا كان الشخص في سفر وأراد أن يصلي العشاء وجد جماعة يصلون المغرب فما الحكم؟ ينضم معهم. إذا قام الإمام الثالثة هو يجلس حتى ينزل الإمام ويتشهد معه ويسلم معه. إذا لم استطع أداء سنة الراتبة في وقتها أن أديها في نفس اليوم، نعم ممكن تقرأ سنة الراتب تقرأ. ما صليت سنة الظهر القبلية صليها بعد الظهر، ما صليت سنة الظهر البعدية صليها بعد العصر، صليها بعد المغرب. هل فجر الوقت المقيم دائم؟ لا شك في ذلك. هذا من الدواعي النفسيه التي لا يمكن استجابتها من النفس. رفع اليدين مع التكبير في الصلاه سنه لاربعه مواضع: تكبير في الحرم والركوع والرفع منه والقيام للركعه الثالثه. سنه دائما في اربعه مواضع: تكبير في الحرم وزياده الركوع والرفع منه يعني ركعة الثالثة. ما حكم عدم التدبر في قراءة القرآن؟ يوقف من أجل الإنسان لا شك في ذلك. ارتداء لباس اللون الأحمر للرجال منهي عنه، نهينا عن لبس المعصفر، نهينا عن لبس الأحمر إلا إذا كان مخلوقا لغيره، لأنه من لباس النساء الأحمر. فمن باب التشبع عدم التشبع ما نلبس الأحمر نحن الرجال إلا إذا كان مخلوقا لغيره، مخطط، مقلم مخروط مثل هاشم، هذا غطاء الرأس أحمر وأبيض. أما الأحمر الخالص ما يلبسه الرجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.